التكوين النوراني للنبي صلى الله عليه وسلم عند الصوفية والرد عليهم. غلا المتصوف غلوا شديدا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى رفعوه فوق منزلته التي أنزله الله فيها، واعتقدوا فيه عقائد فاسدة باطلة. ومن الانحرافات الخطيرة التي وقعوا فيها اعتقادهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام خلق من نور، وأنه أول مخلوق على الإطلاق، أن الله جل وعلا خلق من نور محمد جميع ما في هذا الكون من أرض وسماء وما فيهما وما بينهما. يقول أحد المتصوفة عبد العزيز الدباغ في الإبريز، طبعا تلميذه أحمد المبارك روى عن شيخه عبد العزيز الدباغ الصوفي الشاذلي في الإبريز، هو من متأخر الصوفية، قال: وسمعته رضي الله عنه يقول في قوله وانفلقت الأنوار أن أول ما خلق الله تعالى نور سيدنا محمد، ثم خلق منه القلم والحجب السبعين وملائكتها، ثم خلق اللوح، ثم قبل كماله وانعقاده خلق العرش، قبل كماله وانعقاده خلق العرش والأرواح والجنة والبرزخ، ثم قال مفصلا ما مضى: ثم إن الله خلق ملائكة الأراضي من نوره صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يعبدوه عليها، وأما الأرواح والجنة إلا مواضع منها فإنها أيضا خلقت من نور، وخلق ذلك النور من نوره صلى الله عليه وسلم، وأما البرزخ فيصفه الأعلى من نوره صلى الله عليه وسلم. فخرج من هذا أن القلم واللوح اللوح المحفوظ ونص البرزخ والحجب السبعين جميع ملائكتها وجميع ملائكة السماوات والأرض كلها خلقت من نوره صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وأن العرش والماء والجنة والأرواح خلقت من نور، خلق من نوره صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. أقول ادعاء هذا الصوفي بأن أول ما خلق الله نور الرسول عليه الصلاة والسلام كذب لا أساس له من الصحة، بل هو ادعاء يعني باطل، ليس لهم أي دليل يستندون عليه لإثبات دعواهم سوى الحديث المكذوب الموضوع، والذي نصه أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. طبعا هذا ليس له إسناد يعتمد عليه، يعني لا أصل له، فالحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم خلق مما يخلق منه البشر، ولكن الله فضله بالرسالة وجعله خاتم الرسل وجعله أفضل مخلوقاته، لأن أصل خلق الإنسان من طين، قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. والشاهد في الآية قوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، والمقصود بها أصل الإنسان وهو أبونا آدم عليه السلام، حيث خلقه الله من طين. والدليل من السنة ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. جعل هذا خاصا بالملائكة، مما اختص به الملائكة أنهم خلقوا من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، مما وصف لكم يعني من طين. فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور أو أن تكوينه نوراني رد وتكذيب للآيات والنصوص التي فيها أنه خلق من طين.